بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 7 من شهر رجب من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد شرعنا في النفقات في الدرسين الماضيين، وهذا هو الدرس الثالث في النفقات. الثالث في النفقات، أخذنا 3 دروس في الرضاع، هذا الدرس الثاني في النفقات الثاني. نعم، إذن هذا هو الدرس الثاني في النفقات، وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي في كتاب النفقات. قلنا النفقة مشتقة من النفوق بمعنى الهلاك، لأن الإنسان إذا أنفق شيئا فقد أخرجه عن يده وأهلكه إلى غيره. والنفقة في اللغة تأتي بمعنى الدراهم ونحوها، وأما في الاصطلاح كفاية من يمونه من طعام وكسوة وسكنى وتوابعها. وقلنا النفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولها أدلة أيضا وتعليلات من المعقول. وبعد ذلك شرعنا في النفقة على الزوجات، وقلنا إن للنفقة 3 أسباب: الزوجية والقرابة والملك. فالمؤلف سيتحدث عن نفقة الزوجات حتى إذا انتهى دخل في النفقة على القرابة، حتى إذا انتهى دخل في النفقة على الأملاك. لماذا بدأ بالنفقة على الزوجية؟ بسبب الزوجية أو النفقة على الزوجات، لأن العلاقة بينهم مبنية على المعاوضة، 1. 2، لأنها آكد فهي لا تسقط بالتقادم بخلاف النفقة على الأقارب، ولأن النصوص الواردة في النفقات أكثرها في النفقة على الزوجات. نعم، يعني حاجة الناس إلى معرفة أحكام النفقة على الزوجات أكثر من حاجتهم إلى ما بعدها من النفقة على القرابة والأملاك. بعد ذلك علمنا أن مذهب الحنابلة في تقدير النفقة على الزوجات أنهم يعتبرون بحال الزوجين إيسارا وإعسارا وتوسطا. وقلنا الأقرب في هذا مذهب الشافعية، وهو أن ننظر إلى حال الزوج. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر نفقة المعتدات، وعلمنا أن المعتدات 3: المعتدة الأولى المطلقة الرجعية، وهذه تلزم الزوجة النفقة عليها، هذا لا إشكال فيه لأنها زوجة. والثاني المطلقة البائن، سواء كان بينونة كبرى كالمطلقة 3 أو بينونة صغرى كأن يخالع الرجل زوجته أو يحصل فسخ بين الزوجين لعيب أو فوات شرط نحو ذلك. فعلماء المذهب فرقوا بين البائن الحامل والبائن الحائل. أما البائن الحائل فلا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا شيء، لأنها أجنبية عن هذا الرجل. وأما المرأة البائن الحامل فإنه ينفق. واختلفوا عن الفقهاء هل النفقة للحمل أو النفقة للحامل من أجل الحمل أو النفقة لهما، على 3 أقوال. وقد ذهب علماء المذهب إلى أن النفقة للحمل لا لها من أجله. ورتب على هذا ثمرات كثيرة، فيما إذا وطئ الرجل بشبهة فإنه على المذهب إذا حملت المرأة فإنه يلزمه أن ينفق، لأن النفقة للحمل. لكن على الرواية الثانية أن النفقة لها من أجله فإنه لا ينفق، وهكذا. وذكرنا آثارا كثيرة، وقد توسع ابن رجب في القواعد رحمه الله تعالى. النوع الثالث أو المعتدة الثالثة هي التي مات عنها زوجها، وهذه التي سنبدأ بها. وقلنا المصنف رحمه الله ذكر مسقطات النفقة قبل أن يصل إلى هذا النوع الثالث من المعتدات، ذكر قرابة 11 مسقطا من مسقطات النفقة. وضابط علماء المذهب في هذا الإسقاط هو أن النفقة إنما تجب على الزوج في مقابلة الاستمتاع بالمرأة، فإذا لم يتمكن من الاستمتاع بها من جهتها سقطت النفقة. ولهذا لو حبست بعدل أو بظلم، لو نشزت، لو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، لو أدت صيام نذر أو حج نذر أو صيام كفارة أو قضاء رمضان مع سعة، أو سافرت لحاجتها بإذنه أو بغير إذنه، كل ذلك عندهم يسقط النفقة. والأقرب أنها إن كانت ناشزاً أو ملحقة بالناشز فإنها تسقط نفقتها، وما عدا ذلك فالأصل بقاء النفقة. ولهذا لو سافرت بإذنه لحاجتها أو لحاجته أو لحاجة أجنبي فالنفقة لا تسقط باقية، لأنه أسقط حقه لما أذن لها. وكذلك لو صامت بإذنه، حجت بإذنه، قضت رمضان بإذنه إلى آخره، ما دام هو الذي أسقط ذلك الحق فإنه لا يسقط النفقة. إذن وصلنا إلى المعتدة الثالثة عند قول المصنف رحمه الله: ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. هذا النوع الثالث من المعتدات هي المتوفى عنها زوجها، أي كانت الفرقة بينهما فرقة موت، فإنه لا نفقة لهذه المرأة التي مات زوجها ولا سكنى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد جعل لها حقا في الميراث، فلو أوجبنا النفقة من مال زوجها لكنا قد أعطيناها فوق ما يلزم لها من الميراث. فالله جل وعلا جعل لهذه الزوجة الربع أو الثمن، فلو أعطيناها نفقة لكان ما نعطيها أكثر مما فرضه الله لها. هذا واحد. ثانيا، الله جل وعلا قد نقل ذلك المال إلى الورثة، فإن أنفقنا عليها فإنما ننفق عليها من مال الورثة، ننفق عليها من مال الورثة، وهذا ليس لنا فعله، لأنه مال معصوم لمعصوم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه نقول قد نسخت بآيات المواريث، وهذا ما عليه عامة العلماء. يعني بعضهم حكى يعني الاتفاق أو قريبا منه، لكن بعضهم ينقل عن شيخ الإسلام رواية ثانية عنه أنه قال: تجب النفقة والسكنى إذا بقيت في بيت الزوج. تفضل. نعم، هذا إذا لم تكن حاملا. طيب، وإذا كانت حاملا كذلك، إذا سواء كانت حاملا أو لم تكن حاملا فلا نفقة ولا سكنى، لأن هذه الأموال قد انتقلت إلى من؟ إلى الورثة. نعم. ما رأيكم الآن إذا بقيت في سكن الزوج هل يسوغ للورثة أن يخرجوها؟ يقولون الآن هذا البيت قد انتقل للورثة، فإما أن تدفع لنا إيجارا أو نخرجها من المنزل، ما تعتد فيه؟ ما رأيكم؟ ها؟ طيب، والباقي تدفع أجرة لأنها مكثت فيه. طيب، مكثها فيه من طيب نفسها أو هي ملزمة شرعا بذلك؟ يعني قد تقول: أنا أريد أن أذهب إلى بيت أبي مجانا، وأنتم يا فقهاء تمنعوني من الخروج من بيت الزوجية ثم تلزموني أيضا بأن أدفع. نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأنت تمكثين في بيت الزوجية وتدفعين الأجرة المعتادة، إلا إذا كان صاحب المنزل قد رفع عليك الأجرة فوق المعتاد فلا، لا يلزمك أن تدفعي فوق المعتاد، أما المعتاد فإنك تدفعينه ولا بأس وتحتسبين الأجر لأنك في عبادة. نعم تدفع، كما وجب عليها الحج ثم نحن لا نوجب عليه الحج إلا بمحرم. طيب المحرم على من؟ على من المحرم؟ عليها، ولا يقال هذا فوق ما أوجب الله. كذلك لو أنها أراد أن تسافر، أو أن رجلا أراد أن يسافر للحج، فإنه في طريقه الحج سيدفع المؤنة، فلا يقال إن الله إنما فرض عليه الحج فمن تبرع لي بالمؤونة وإلا أنا ليس علي إلا الحج. نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا فالمرأة حينئذ إذا مات زوجها وطالب الورثة بنصيبهم في هذا المنزل فتدفع ما جرت العادة بدفعه. طيب لو كانت حاملا فمن ينفق على هذا الحمل؟ نعم ينفق على الحمل من الموقوف، صح؟ يعني الموقوف، لأن هل الحمل يعطى التركة قبل أن يخرج إلى الحياة؟ إذا موقوف، صح؟ إذا نحن نعطيه من هذا المال. نعم هو الموقوف، إحنا إنما يعني نجعله موقوفا. طيب لو لم يكن له مال، يعني هذا الحمل ليس له مال، فينفق عليه وارثه الغني، لأن الحنابلة يقولون بنفقة القريب الغني على قريبه الفقير، يعني ينفق على قريبه الفقير. فإذا كان هذا الحمل مجردا عن المال ما عنده أموال، فنقول يلزم قريبه الوارث، وارث هذا الحمل، وارث هذا الحمل كأخيه مثلا ونحو ذلك، فيلزم بالنفقة. طيب قال ولها أخذ نفقة كل يوم. لما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر النفقة على المعتدات شرع الآن في ذكر هذه النفقة، هل هي يومية أم شهرية أم حولية، وكيف تكون وما مقدارها إلى آخره، سواء كانت هذه النفقة على زوجة أو على معتدة رجعية أو على معتدة بائن حامل، لأن النفقة على هؤلاء، النفقة التي بسبب الزوجية على زوجة وعلى مطلقة رجعية وعلى مطلقة بائن حامل، هل نقول على متوفى عنها حامل؟ لا، لأن هذه قد أخرجناها. إذن ولها أخذ نفقة، لها يعني لمن وجبت لها النفقة، ومن هذه التي تجب لها النفقة؟ زوجة والرجعية والبائن الحامل. لها أخذ نفقة كل يوم من أوله. لماذا من أوله؟ قالوا لأن هذا أول وقت الحاجة، تغدو خماصا وتروح بطانا، وكذلك بنو آدم كالطيور منذ أن يستيقظوا وهم يريدون النفقة والإطعام وما يشابه ذلك. والمقصود من أول اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ من طلوع الشمس، يقصد هنا به من طلوع الشمس. لماذا كانت النفقة من أول اليوم لا في آخره؟ قالوا لأن هذا أول وقت الحاجة، أول وقت الحاجة. قال لا قيمتها، وعندكم وليس لها قيمتها، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، لا يلزم الزوج بدفع القيمة فيما لو طالبت المرأة، ولا تلزم المرأة بقبول القيمة فيما لو دفعها الزوج. فالأصل إذن دفع ماذا؟ دفع الطعام والشراب والكسوة لا القيمة. فلو أن الرجل قال في أول كل يوم خذي هذه 10 ريالات قيمة الطعام والشراب لهذا اليوم، هل يلزم المرأة قبول ذلك النقد؟ لا يلزمها. لكن لو أعطاها طعاما وشرابا، قال هذا إدام وهذا خبز وهذا عصير يكفيك هذا اليوم، وكان فعلا يكفيها وكان على المذهب على حالهما، فهل يلزمها القبول؟ نعم يلزمها القبول. إذن القيمة لا يلزم بذلها فيما لو طالبت الزوجة، وإن بذلها الزوج لم يلزم الزوجة قبول. وضحت لكم؟ وهذا يا إخوة ما كان عليه الناس في زمن المؤلف، أما ما عليه الناس اليوم فهو العكس، فإن الناس اليوم إنما يرتضون القيمة. ولذلك ننتقل إلى القيمة. نعم المسألة عرفية، نعم بلا شك، ما فيها نصوص، ليس ثم نصوص في هذا، فنرجع إلى العرف. عندنا نصوص مطلقة مجملة لينفق ذو سعة من سعته ونحو ذلك مما تقدم. نعم وهذا كله أيضا عند التنازع. قال فإن اتفق عليه، اتفق عليه يعني على أخذ القيمة، فهل لهما ذلك؟ نعم، لأن الحق لا يعدوهما. أو على تأخيرها، لو اتفق الزوج والزوجة أو المطلق والرجعية أو المطلق والمعتد البائن الحامل على أن تؤخر النفقة، اتفقا على أن تؤخر إلى نهاية العدة مثلا أو تكون في آخر كل شهر، أو اتفق على التعجيل أو تعجيلها مدة طويلة، حتى لو اتفق على أن تكون معجلة ولو طالت المدة، كان تقول الزوجة اعطيني نفقة 10 سنوات مثلا ونحو ذلك، فإن اتفق على ذلك فلا بأس. فلو طلقها بعد 5 نعم يعود عليها. حسنتم. إذن يجوز أن يتعجل النفقة يتفق على التعجيل، ويجوز أن يتفق على التأخير، فلو حصل فراق أو زال موجب النفقة، لو زال موجب النفقة عاد المنفق على من أنفق، عاد المنفق. فإن كان قد دفع أكثر من المدة التي تلزمه فيه النفقة عاد بما فاض، وإن دفع أدنى فإنه يدفع ما بقي. قال أو قليلة جاز، يعني سواء كانت المدة طويلة أو قليلة جاز ذلك، لأن الله جل وعلا أطلق، فإذا اتفق الزوجان على طريقة ما فلهما ذلك. قال ولها الكسوة، لما فرغ من ذكر الطعام وما يتعلق به شرع في ذكر النوع الثاني من النفقة وهو الكسوة. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، يكسوها في كل عام مرة واحدة، هذا مقدار الكسوة. طيب متى تكون تلك الكسوة؟ في أول العام. ومن أهل العلم من قال بل تدفع الكسوة كل 6 أشهر، قد ذهب إلى هذا الحنفية والمالكية، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، مبتدأ كل 6 أشهر يدفع كسوة. وإذا تلفت هذه الكسوة فهل يلزمه تبديلها؟ نعم لا ما يلزم. أحسنت، لا يلزم. لو أعطاها الكسوة السنوية الحولية أو الكسوة النصف سنوية ثم تلفت أو غصبت أو سرقت أو تمزقت إلى آخره فلا يلزم، لأنه قد بذل ما يلزمه. هذا عند علماء المذهب، والأقرب الله أعلم أن الكسوة تكون تبعاً لأعراف الناس وحاجاتهم، فمتى ما احتاجت المرأة إلى كسوة فإنه يبذل لها تلك الكسوة، لعموم قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وهكذا. وعلى هذا فلو سرقت أو غصبت يبذل له غيرها، يبذل لها غيرها. قال رحمه الله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. هذه مسألة يعنون لها هل تسقط نفقة الزوجة بالتقادم أم لا، هل تسقط بالتقادم أم لا. جمهور الفقهاء قالوا لا تسقط بالتقادم، فلو أن رجلا لم ينفق على زوجته لمدة 3 سنوات 4 سنوات فلها أن تطالبه. وبعض النساء يطالبن أزواجهن بالنفقة الماضية السالفة عند الطلاق. فلو مكث معها عشرة مكث معها عشر سنين وهي التي تدفع وتنفق وهو لا ينفق شيئا، فإذا أراد أن يطلقها قالت لك ذلك لكن أعد إلي نفقة عشر سنين، كل ما مضى من السنين يعاد إلي. وقد وقفت على سؤال لسماحة المفتي في مثل هذا، المرأة طالبت بالنفقة المتقدمة كلها وقد تكون المدة عشر سنوات أو أكثر، فعلى المذهب نعم لها ذلك لأن نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم، وهذا الجمهور على هذا نعم خلافا للحنفية. تفضل. أحسنتم، لكن المسألة مفترضة في أنه وافق، يعني قال فعلا أنا عشر سنوات عاطل عن العمل وهي مدرسة تنفق علي، نعم فهو وافق، لكن عند التنازع يبحث عن القرائن كما تفضل الشيخ، يعني هناك أصل وهناك ظاهر، فيبحث عن القرائن، يبحث عن البراهين والأدلة، إن كان ثم شهود فيشهدون سواء للمرأة أو للرجل إلى آخره. لكن كلام الفقهاء عند إقرار الزوج بأني ما أنفقت، فعلا أنا ما أنفقت خلال عشر سنوات، فنقول إذا طالبت المرأة بذلك فإنه يلزم لأن النفقة لا تسقط بالتقادم. ما دليلكم يا علماء المذهب بل يا جمهور الفقهاء؟ قالوا دليلنا الآيات والأحاديث التي تقدمت معنا في النفقة، لينفق ذو سعة من سعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف إلى آخره من الآيات التي ذكرناها سلفا. والأصل أن الحقوق إذا استقرت في ذمة الإنسان فلا تبرأ إلا ببذلها. كذلك جاء أثر عن عمر عند البيهقي وغيره أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأحد أمرين، أن ينفقوا أو يطلقوا، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. طيب يعني ينفقوا النفقة الواجبة حتى ما مضى منها. قال فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، هذا هو الشاهد، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. وإذن ما يتمسك به بعض النساء اليوم من أنه عند الطلاق تطالب بالنفقة الماضية له أصل، وهو رأي عمر رضي الله عنه. قالوا ولأنها محبوسة على زوجها وحقها على زوجها هذه النفقة، فحقها واجب. قالوا أيضا يلزم الزوج أن ينفق على زوجته حال إيساره وحال إعساره، ونفق هذا حالها لا تسقط، بخلاف النفقة على الأقارب فإنها على سبيل المواساة وعلى سبيل الصدقة والإعانة، ومن ثم فإنها تسقط بالتقادم. لو قيل لك أنت غني وقريبك فلان فقير وأنت وارث له وقد اتفق الدينان إلى غير ذلك من الشروط، منذ متى هذا؟ منذ أربع سنوات، هو فقير مدقع يتكفف الناس وأنت غني في برج عاجل، فهل للفقير أن يطالب بالأربع سنين الماضية؟ قالوا لا، لأن النفقة على الأقارب مبنية على المواساة وعلى الإعانة وعلى القربة، نعم، بخلاف النفقة على الزوجات فإنها مبنية على المعاوضة، هي تمكنك من الاستمتاع بالبضع مقابل النفقة، فلا تسقط بالتقادم. وكذلك يلزمك النفقة إيسارا وإعسارا، حتى لو كنت معسرا يلزمك أن تعمل وتوفر النفقة لزوجتك. وسيأتي معنا أنه لو أعسر ورفع يديه وقال لا أتمكن من العمل فأنا معسر ما أستطيع، فنقول للمرأة أن تطالب بفسخ العقد بفسخ النكاح، هذا ما ذهب إليه علوم المذهب، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. ها؟ هذا سؤال جيد، لو أسقطت حقها ثم طالبت فلا عبرة بذلك، المهم أن يثبت الزوج أنها قد أسقطت حقها. لكن يا شيخ تقدر تسقط حقها هي في نيتها أنها عقد عقد. نعم. داخلها إذا لم تتلفظ إذا لم تسقطه بلفظ ونحوه فالأصل أنه باقي والله أعلم. لا يلزم، لو جعلنا هذا قاعدة لما نعم لما جعلنا امرأة تطالب بحق زوجها، ربما أنها تصبر أملا في أن يتغير حاله، هي تنفق وتبذل من مالها تقول لعل وعسى، فلما شبع بطنه ونشز عظمه من مالها تزوج عليها. نعم، فماذا فعلت بعد ذلك؟ طالبت نعم بالنفقة السابقة، فلا ذلك، لا ذلك. لأن الإخوة أحيانا الإنسان يتغاضى عن شيء من حقوقه لا إسقاطا وإنما أملا نعم في صلاح الحال، ومن ثم إذا طالبت بحقها فلا ذلك، هذا حقها. الحنفية رحمه الله تعالى يرون أن حق الزوجة يسقط بالتقادم، يسقط بالتقادم. قالوا ومعنا دليل أثري وهو حديث هند، فإن هند رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو شح أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ووجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لها مثلا خذي منه النفقة السابقة أو الماضية إلى غير ذلك. نعم، ويرد عليهم بماذا؟ سألت عن مسألة حاضرة. نعم، فلذلك أذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله دون إذنه ما يكفيها ويكفي ولدها، ولم تسأله عما مضى أتأخذ عوضا عنه أم لا. وكونه عليه الصلاة والسلام سكت عن بيان الزمن الماضي لا نقول إنه ماذا نعم أنه تأخير بيان عن وقت الحاجة، لا، نعم، أو مثلا نعمل فيه القاعدة الترك، لا. لماذا؟ لأن السؤال كان عما هو حاضر وآتٍ وليس عما مضى، فقد يقال لعلها أسقطت نصيبها من النفقة السابقة، وقد يقال مثلا لعلها أخذت ذلك النصيب ولكن لم تسأل عنه. فالمقصود أن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان عن النفقة الحالية والمستقبلية، لم تسأل عن شيء قد مضى ولم يعطيها أبو سفيان حقها. ربما نقول ربما أنها سألت عن عن عن أنها أخذت شيئا من حقوقها دون إذنه، لكن لا، هي السؤال العام، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان شحيح، فقال خذي ما ولا يعطيني ما يكفي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. طيب، هذا رأي الحنفية، إلا إذا فرضه حاكم فلا يسقط بالتقادم عند الحنفية. لو فرضه حاكم، لو قال الحاكم عليك أن تدفع 10,000 نفقة السنة الماضية، ثم مضت سنون وهو لم يدفع، فهل يسقط ذلك حقه؟ لا، إذا فرضه قاض فلا يسقط حقها مطلقا. أما إذا لم يفرضه قاض فإن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن حقها يسقط بالتقادم وبمضي الزمان. قال رحمه الله وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. هذه مسألة لطيفة، لو أن الزوج غاب وكان ماله بيد زوجته فهي تنفق من ماله على نفسها وعلى أولادها وعلى بيتها، ثم طالت غيبته فتبين أنه مات منذ سنتين، فهل للورثة أن يقولوا منذ سنتين وأنت تنفقين من أموالنا فأعطينا عوضا عن ذلك المال الذي أنفقته؟ هل لهم ذلك؟ ما رأيكم؟ لهم ذلك؟ ها؟ ما أسمعك شيء. لا لا، الآن تيقنت أنه مات منذ سنتين وهي في تلكم الفترة كلها تنفق من هذا المال، فنقول ما أنفقته في حياة الزوج فهو لها لأنها زوجة، سبب النفقة موجود، وما أنفقته على أولادها سبب النفقة موجود والقرابة. أما ما أنفقته على نفسها بعد الموت فإنما أنفقت من أموال الورثة، فينظر كم من مال أخذت من سائر الورثة، ما كان من مالها فهو من مالها، وما كان من مال الورثة فهو من مال الورثة، فإن أسقطوه إكراما منهم فجزاهم الله خيرا، حقهم وأسقطوه، وإن لم يسقطوه وطالبوا به فلهم ذلك. وهذا إخوة فرع لقاعدة قد مرت معنا كثيرا، لا عبرة بالظن البين خطأه. أين الظن الذي تبين خطأه؟ نعم، هي ظنت أنه حي وأن لها أن تنفق من هذا المال على نفسها بسبب الزوجية، فقد تبين أنها منذ سنتين مخطئة وأن هذا المال ليس مال زوجها وأنه ليس بحي، ومن ثم يلزمها أن ترد ذلك إلى أصحابه إذا طالبوا به. نعم صحيح، ثم مات دون ذلك أو طلقها دون ذلك، نعم لو أعطاها نفقت 10 سنين على أنها نفقت زوجية ثم طلقها دون ذلك فإنه يسترد الباقي، أو مات دون ذلك فإن الورثة يستردون الباقي. يا أخي هذه المسائل الدقيقة عند الفقهاء تشعرنا بشيء مهم يتساهل فيه الناس، أن الإنسان منذ أن تفارق روحه جسده فالمال ليس ماله، والناس يتساهلون في هذا. كثير من الإخوة يسأل يقول عندي ملابس مثلا أخي، أو المرأة تقول عندي ملابس زوجي، وعندي مثلا شنطة دبلوماسية كان يستخدمها زوجي، وبعضهم يقول عندي سيارة زوجي أو عندي سيارة أخي إلى آخره. نقول يا جماعة لما مات الميت رحمه الله هذه الأموال صارت لمن؟ الورثة. استأذني ما يا شيخ؟ نعم، يعني عندنا حقوق تتعلق بأموال الميت، 5 حقوق، وهذا قد مرت معنا في المواريث. فالمقصود أن هذه الأموال لم تعد لذلك الإنسان، وهذا دل على حقارة الدنيا وأنها هينة. هذه الأموال التي تجمعها أنت ليلا ونهارا تبذل فيها ماء وجهك تارة وعرق جبينك تارة، وتبذل فيها وقتك تارة، وربما خاصمت لأجل هذه الحقوق، وربما أخذت المال من غير وجهه، هذه الأموال كلها بمجرد أن تفارق الروح الجسد انتقلت إلى الورثة ولم يعد لك فيها شيء، ولو جمعت أموال قارون وأكثر من ذلك، بل لو طالب الورثة بسنك الذهبية التي زرعتها في فمك بحر مالك لكان لهم ذلك. وإنما خلاف الفقهاء هل تؤخذ وأنت يعني على طاولة التغسيل، ولا ننتظر حتى تدفن ثم بعد ذلك نأخذها، هذا خلافهم. فمن الفقهاء من يقول إذا ترتب على أخذ السن مثله فلا يجوز، لأن كسر عظم الميت ككسره حيا، بل ننتظر حتى يدفن ويغلب على الظن تحلل الإنسان ثم ننبش القبر ونأخذ السن هذه التي ربما لا تساوي 100 ريال. نعم حقهم، ليس لك، هذا حقهم. وبعض أهل العلم قال بأنها تؤخذ قبل ذلك ما دام لا يترتب عليه مثله. المسألة ليست سهلة، والعجب كل العجب ممن يحارب ويطاحن في هذه الدنيا وهو يعلم أن أمواله ليست له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال ورثتنا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن المال الذي لك هو ما أخذته في هذه الدنيا وانتفعت به. قال في حديث آخر يقول ابن آدم مالي مالي، يعني يدعى للنفقة للصدقة لإعانة بناء مساجد، يعني يدعى للخير، فيقول مالي مالي مالي. وهل مالك يا ابن آدم إلا ما لبست فأبليت، وما أكلت فأفنيت، وما تصدقت فأمضيت، هذا مالك فقط. طيب وما عدا ذلك هو للوارث. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظار الصحابة إلى هذا المعنى، أيكم مال وارثه خير له أحب من ماله؟ فعلا. فلذلك ينبغي لابن آدم أن يحرص، بل يجب عليه أن يحرص ألا يأخذ هذا المال إلا من حقه، وأن يبذل ما وجب عليه، يسدد الديون ويعيد الحقوق إلى أصحابها، ويستسمح من الناس الذين ظلمهم إما برد ذلك المال أو بالاستسماح منهم إلى آخره. لأنك إذا ذهبت من هذه الدنيا انتفع بها بذلك المال ورثتك. ومن أعجب العجب أن يشح ذلك الإنسان بهذا المال، فلا هو يتصدق، ولا هو ينفق النفقة الواجبة، ولا هو يزكي، ولا هو يساهم في أي عمل من أعمال البر، حتى إذا مات ورثه وارث صالح فبنى به المساجد، وتصدق به على الأيتام والأرامل، وبذل كل معروف، فأجره لمن؟ له، أي للوارث. أما أنت فليس لك شيء، إلا أن يتفضل عليك فيشركك في النية فقط. أما إذا لم يتفضل عليك فليس لك من ذلك شيء. ومن جمع المال أنت، لكنك لم تبذل فانتقل إلى وارثك. هذا أيها الإخوة، هذا المعنى جلي واضح بين في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرحم ضعفنا ويصلح حالنا. فضل. هذا المال أخذه من مال ورثة؟ نعم، يعني زيد قتل عمرا قتل خطأ. طيب نعم، لكن ما الذي يدفع هذا المبلغ؟ العاقلة؟ لا، هو الدية على العاقلة وليست على القاتل. ها، يعني تقصدون أن وارث من ورث الميت يقول لا نريد الدية هكذا؟ نعم. لا لا أبدا، لا لا، هو الواحد هذا يسقط الدم في القتل العمد. نعم، لأن الدم لا يتبعض، أما الدية تتبعض. نقول نصيبك أنت لا نعطيك. كم منكم يا ورثة؟ قالوا منا 100. طيب والدية 100 من الإبل، أنت لا تريد حقك، كم بقي من الدية؟ 99 من الإبل، وأنت خلاص جزاك الله خير، أنت أسقطت نصيبك. فليس للوارث أو ليس لأهل لواحد من أهل القتيل أن يسقط الدية بعامة، لا، الدية تبقى لمن طالب بها. لكن الدم نعم، لو أن ورثته 100 وعفى واحد سقط الدم. نعم، لأنه لا يتبعض. واحد جنة، نعم. لا، إذا جنة فعلى الخلاف، منهم من يقول ننتظر حتى يوفيق، وهذا بعيد، والأقرب والله أعلم أن حقه يسقط. من العلم من قال ينوب عنه وليه. نعم. إيه في القتل، إيه في القصص، وهذا في القصص. من أهل العلم من قال ينوب عن المجنون وليه، ومن ثم إذا طالب وليه بالمال فإننا نعم، إذا طالب وليه بالمال دون القصاص مع مطالبة 99 العقلاء فنقول يسقط. هذا قول بعض أهل العلم، لا سيما إذا كان محتاجا. لكن سيأتي معنا على كل حال هذا في الجنايات، لكن ظاهر المذهب أن المجنون نعم، هل ننتظر حتى يوفيق؟ هذا بعيد، لكن الصغير ننتظره حتى يبلغ. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان متى تجب نفقة الزوجة. إذا تزوج زيد فاطمة فمتى يلزمه أن ينفق عليها؟ قد تقرر معنا أن النفقة على الزوجة أمر لازم بالكتاب والسنة والإجماع، متى يبدأ في هذه النفقة؟ قال: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. إذا توفر شرطان بدأ ذلك الزوج بالنفقة وجوبا. الشرط الأول أن يحصل التسليم حقيقيا كان أو حكميا، أن يحصل التسليم من قبل من؟ من قبل الزوجة. فالزوجة تسلم نفسها حقيقة، بمعنى أن تنتقل معه إلى بيت الزوجية، أو تسلم نفسها حكما، أي أن تبذل نفسها له مع بقائها في بيت والدها أو والدتها أو بيتها هي. هذا يسمى التسليم الحكمي، وأشار إليه المصنف بقوله أو بذلت نفسها. إذن إن سلمت نفسها له أي تسليما حقيقيا بأن تذهب إلى بيته، زفت معه إلى بيته، هذا تم الشرط الأول. أو بقيت في بيت أهلها لكنها باذلة نفسها له، وهذا يحصل يا إخوة كثيرا عندنا في الفترة ما بين العقد إلى الزفاف. فنقول إذا جاء الزوج وأراد زوجته التي عقد عليها فقالت: قد اتفقت أنت مع أبي ألا تمسني حتى يحصل الزفاف، فنقول هذا شرط وقد وافقت أنت عليه، فمن أهل العلم من يجعله صحيحا نافذا فتمتنع وفاء بالوعود والعقود. لكن هل يلزمك أن تنفق؟ لا، ما تنفق، أنها ما بذلت نفسها. لكن لو أنها قالت: لا تنظر إلى شرط والدي والدتي، أنا زوجة وأنت زوج، تحل لي وأحل لك، فأنا أمكنك من نفسي، حتى وهي عند أهلها، فنقول قد تم الشرط الأول. يأتي الشرط الثاني: هل هي ممن يوطأ مثلها أم لا؟ فإن كانت ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين فأكثر، فإن كانت ممن يوطأ مثلها فقد تحقق الشرط الثاني. إذا متى يلزمك يا زوج أن تنفق؟ بشرطين: أن تسلم المرأة نفسها حقيقة أو حكما، ثانيا أن تكون تلك المرأة ممن يوطأ مثلها. طيب إذا كنت مجبوبا، سلمت نفسها وقالت: أنا عمري فوق 9 سنوات لكنك مجبوب، تلزم ولا ما تلزم؟ تلزم، لأن الامتناع من قبل الزوج، من قبل الزوج. طيب لو كان عنينا، قالت: أنا جاهزة، عمري أكثر من 9 سنوات فأكثر، قد سلمت لك نفسي، قال: والله أنا عنين، أنا في فترة علاج، قالت: إذن أنفق علي. قال: لا، ما أنفق عليك وأنا ما استفدت، ما استمتعت بك. فنقول عدم الاستمتاع ممن؟ من قبله ولا من قبلها؟ من قبله، فالنفقة واجبة. طيب كان مريضا، قال: أنا مريض، قالت: أنا قد تهيأت لك وأنا بنت 9 فأكثر لكنك مريض، فعدم الاستمتاع من قبله، فالنفقة لازمة واجبة. طيب لو قال الزوج: أنا صغير، ما صغير، كذلك يلزمه أن ينفق، لأن الزوجة قد مكنته من نفسها وهي حقيقة بالوطن. إذن قال المصنف: وجبت نفقتها ولو، هذه إشارة خلاف، ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، حتى لو كان مقطوع الذكر، ما دام قد بذلت نفسها فالتقصير في هذه المسائل كلها من قبله هو، فتلزمه النفقة. طيب هنا مسألة: لو أنه طالبها بالتمكين فقالت المرأة: أعطني صداقي، لم تبذل لي المهر، فأنا سأمتنع، هل يقال إن منعها نفسها نشوز ومن ثم فلا نفقة؟ المسألة أن المرأة قالت للرجل بعد أن طالبها بالامتثال للقاء، قالت له: أنت ما أعطيتني الصداق، كيف أمكنك من نفسي وأنت ما دفعت لي المهر الحال؟ فقال لها: إذن أنت ناشز، والناشز لا تعطى النفقة. لا، ما أجل، ما أجل. إذن المهر الحال يلزم الزوجة بذله، فإن بذل وطالب الزوجة بالتمكين فإنها تمكن نفسها إلا أن تكون قد اشترطت عليه كما تقدم. طيب، الحالة الثانية أن هذه المرأة طالبت أن هذا الرجل لم يدفع الصداقة الحال، فنقول لا يلزم المرأة بذل نفسها، وهذا كما يقال هو سلاح المرأة. الآن بعض الناس إذا لم يدفع المهر الآن ومكنته المرأة من نفسها فلن يدفعه إلى قيام الساعة. نعم، إذا كان لم يدفع المهر مع حاجته لها فكيف إذا استغنى؟ فكيف إذا استغنى؟ ولهذا نقول لا يلزم المرأة أن تبذل نفسها ما دام لم يدفع المهر المتفق عليه الحال. أما إذا قسم المهر إلى قسمين، حال ومؤجل، أو كان كله مؤجلا، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع، ما يجوز لها. أرادها فقالت أين المهر؟ قالت اتق الله، قد اتفقنا أنا وأنت وأبوك على تأجيل المهر إلى نهاية الشهر. قالت إذن أنا لا أمكنك من نفسي إلى نهاية الشهر، هل لها ذلك؟ لا. فإن امتنعت كانت ناشزا. الخلاصة، للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال ولا تعد ناشزا، وتلزم الزوج النفقة حينئذ. طيب، الحالة الثانية، إذا بذل المهر المتفق عليه الحال فلا يجوز لها أن تمنع نفسها منه ما لم تشترط، فإن فعلت فهي ناشز ولا يلزمه النفقة عليها. قال المصنف ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، أي لا المؤجل، أما المؤجل فلا نلزم الزوج ببذله الآن، ولا يجوز لها أن تتعذر بعدم استلام المهر المؤجل لأنه قد اتفق على تأجيله. طيب، قال المصنف فإن سلمت نفسها طوعا، هو لا يلزمها أن تسلم نفسها لأنه ما دفع المهر الحال، لكن لو أنها تسامحت مع الزوج وسلمت نفسها له ثم انتظرت أن يعطيها المهر فلم يعطيها، فأرادت أن تتراجع عن هذا التسليم وتمتنع منه في المرة القادمة، فعند علماء المذهب ليس لها ذلك. نعم، ليس لها أن تمنع نفسها بعد أن بذلت. صورة المسألة، امرأة قالت لزوجها أعطني المهر الحال، قال أبشري لكن الآن مكنيني من نفسك، فمكنته من نفسها ثم قالت أعطني المهر الحال، قال لها لن أعطيك المهر الآن، أعطيك بعد 10 سنين. طيب، هل لها أن تتراجع؟ تقول ما دمت قد يعني خدعتني ولم تعطني المهر الحال فأنا سأمتنع. علماء المذهب يقولون إذا بذلت نفسها المرة الأولى وجب عليها أن تبذل نفسها بإطلاق، والصواب والله أعلم. وهو الوجه الثاني في المذهب أنها تملك منع نفسها، واختار هذا ابن حامد في الرعاية، إذا بذلت نفسها على إذا بذلت نفسها دون أن تقبض المهر الحال في المرة الأولى أو المرة الثانية أو الثالثة، ثم لما تأخر ولم يبذل لها المهر الحال تراجعت عن بذل نفسها فلها ذلك. والثمر الكبرى من قولنا لها ذلك أو ليس لها ذلك هو اعتبارها ناشزا أو غير ناشز، ومن ثم النفقة واجبة أو غير واجبة. إذن على رأي علماء المذهب امرأة لم يبذل لها المهر الحال فنقول لك أن تمتنعي، قالت أنا جاملت الزوج ومكنته من نفسي ثم لما انتظرت سنة أريد أن يدفع المهر الحال ما فعل، فالآن سأمتنع لأنه ما بذل لي المهر الحال، فهل لها ذلك عند علماء المذهب؟ لا، ليس لها ذلك لأنها قد بذلت نفسها فليس لها أن تتراجع. وعند ابن حامد وهو الوجه الثاني في المذهب لها أن تتراجع، لها أن تتراجع، وهذا هو الأقرب والله أعلم. هو ما أعطاها المهر هو الصداق، يعني الفقهاء إذا ذكروا الصداق يقصدون به المهر، لا يقصدون به مثلا الأثاث، لا يقصدون به المهر. فإن كان المهر عينا فكذلك، إن كان نقدا فكذلك، إن كان عينا ونقدا فكذلك، فالصداق والمهر شيء واحد عند الفقهاء. نعم، مثلا بالله في العقد التعذران، نعم، مثلا نعم. هل هو ذا المقصود ولا في مهر يدفعون قبل الكلام؟ على حسب أعراف الناس وما اتفقوا عليه. إن كان العرف عندكم أنه يدفع 200 جنيه فقط فهذا هو المهر والصدقة. وإن كان المقصود أنه يدفع وهذا يدفع مبلغا آخر لها أو ذهبا أو ما شابه ذلك فقط ولا يدفع شيئا غيره، خلاص هو المهر. فإن بذل هذا المتفق عليه الحال وجب عليها التمكين، إذا لم يبذل هذا المهر الحال لم يجب عليها التمكين. طيب، فإن مكنت نفسها مع عدم الوجوب فإن علماء المذهب يقولون لا تستطيع أن تعود عن هذا التمكين، تستمر في هذا التمكين وإن لم يدفع. والصواب أنها إن سلمت نفسها بناء على أن الزوجة سيوفيها حقها وهو المهر الحال فتبين خلاف ذلك فلها أن تمتنع، هذا هو الصواب والله أعلم. قال رحمه الله فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. هذا هو المذهب، والوجه الآخر المذهب أن لها ذلك، وهذا اختاره ابن محمد وهو الصواب. نأتي الآن إلى مسألة ثبوت الفسخ بالإعسار، هل يثبت الفسخ بالإعسار أم لا؟ صورة المسألة رجل أعسر في نفقة زوجته، المرأة تنتظر النفقة لا يوجد، معسر، إما أعسر لمرض أو نسأل الله العافية للجميع أصيب بحادث وصار حبيس الفراش ما استطاع أن ينفق على زوجته، عمله فصل منه والمبلغ الذي أعطي حقوقا قد نفد ولا يملك من هذه الدنيا شيئا، ولا يوجد قريب موسر ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده، فالمرأة الآن ماذا تصنع؟ عند علماء المذهب لو أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها ينفق، لكن النفقة غير كافية، كسوة غير كافية، طعام غير كافي، شراب غير كافي، أو سكن غير مناسب، فلها أن تفسخ النكاح من غير افتداء، تفسخ النكاح، تذهب إلى القاضي وتقول زوجي معسر ما ينفق عليه النفقة الواجبة وأنا أريد أن يعني وأنا أريد الفراق والفسخ. فالقاضي إذا تثبت من إعسار الزوج فإنه عند علماء المذهب يفسخ. وهذا قد روي عن بعض الصحابة، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عمر، جاء عن علي، وقال به المالكية، وقال به الشافعية، يعني هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن للمرأة أن لزوجة المعسر الفسخ، أن لزوجة المعسر الفسخ. وأبو حنيفة كان أرفق بالزوج في هذه المرة فقال ليس لها ذلك، لأن الله جل وعلا قد قال في شأن المدين والدائن فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا في شأن الدائن والمدين، فمن باب أولى الزوج والزوجة، وهذا قول قوي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفصل ابن القيم رحمه الله فقال إذا تزوجت المرأة رجلا تعرفه معسرا، تعرف من حالها أنه معسر، أو كان موسرا ثم أعسر فليس لها حق الفسخ. إذن إن كان موسرا ثم أعسر أو تزوجت رجلا معسرا من حيث الأصل وتعلم ذلك فليس لها المطالبة بالفسخ لعلمها بالحال. وأما الثاني إذا أعسر بعد إيسار فكحال الصحابة، فالصحابة كان بعضهم موسرا ثم أعسر ولم يكن نساؤهم يطالبن بالفسخ بل تصبر المرأة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني إذا غر الرجل المرأة بأن أظهر لها يسارا فبان معسرا فلها الفسخ. نعم أحسنت، هذا يعتبر نوعا من العيوب لأنه أظهر أنه غني، وهذا يحصل، هذا يحصل للأسف، بعضهم في يوم الخطبة يستأجر سيارة مرسيدس ويشتري أفخر الثياب. نعم أحسنت، أنا قلت يشتري لا نعم يستلف، لو اشتراها لكان غنيا صحيح أحسن. في يوم خطبته يستلف هذه السيارة أو يستأجرها ويأتي بثياب فاخرة ويتشبع بما لم يعطى، ويأتي إلى أهل الزوجة، فلما يرى أهل الزوجة هذه السيارة الفاخرة وهذه الثياب والشنطة السوداء التي ليس فيها شيء ويظنها أهل الزوجة يعني شيئا عظيما، ثم يزوجوه، فيكتشف بعد ذلك أنه هو ذاك الرجل الذي نراه عند أبواب المساجد يتكفف الناس، ولكنه يوم الخطبة فعل ما فعل. فللمرأة أن تفسخ، للمرأة أن تفسخ حينئذ. أما لو كان ذلك الرجل موسرا ثم أعسر، أو أنه نعم أو أنه معسر من حيث الأصل، فعند ابن القيم لا يسعها الفسخ، لا يسعها الفسخ. بعض المحققين قال نوافق ابن القيم على الحالة الأولى إذا تزوج الرجل والمرأة تعلم إعساره، لكن لا نوافق على أنه إذا كان موسر ثم أعسر، ذلكم أن هذا يسبب الضرر لها. وعلى كل حال علماء المذهب الذين يقولون، بل الجمهور الذين يقولون بجواز الفسخ عند الإعسار، يستدلون بنصوص أيضا. قال الله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا الرجل لم يعد يمسك هذه المرأة بمعروف، صار معسرا ما يستطيع ينفق عليها، فيسرحها بإحسان يتركها. ثانيا ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل من أعول يا رسول الله؟ فقال امرأتك، يعني تعول امرأتك. فقال امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، جاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. والحديث أصله في الصحيحين، وهذه الزيادة التفسيرية جاءت من لفظ أبي هريرة مدرجة، من لفظ أبي هريرة رضي الله عنه. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته، فقال يفرق بينهما، وفي لفظ أنفق وإلا فترك أو كما جاء، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على أبي هريرة أو مقطوع من كلام سعيد ابن المسيب، إما أنه موقوف على أبي هريرة أو مقطوع من كلام سعيد ابن المسيب. وقد جاء عن أبي الزناد أن رجلا وقد جاء أن أبا الزناد سأل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق أيفرق بينهما؟ قال نعم. قال أبو الزناد قلت سنة؟ قال سنة، قال سنة. وهذا الحديث مرسل. ومن أهل العلم كما أسلفنا سابقا من يقول، وهو أبو حنيفة، من يقول أنها تصبر. طيب تصبر إلى متى؟ تصبر وتعمل، تعمل هي، وإذا فعلت ذلك بنية الرجوع فإنه إذا رجع واغتنى وأيسر يعود عليها بالنفقة. ما رأيكم يا أخوة، تميلون مع هذه الآراء؟ لو أخذنا برأي الجمهور فمعنى هذا أنه لو نقصت نفقة الرجل عن النفقة المعتادة، لا أقول إذا أعسر إعسارا تاما، لو نقص عن النفقة المعتادة لساغ للزوجات الفسخ. وأين حسن العشرة وأين الصبر؟ وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى أزواجه ضيق النفقة فإنه عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وهجرهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن المرأة تصبر مع زوجها، لكن إخوة بما لا يصل إلى الهلاك، إذا كان هذا يصل إلى الهلاك فلا تطالب بالفسخ لا إشكال. لكن كلامي في امرأة تجد أحيانا وأحيانا لا تجد، وقد مرت بنا عصور ويذكر أجدادنا وآباؤنا ذلك، ربما لا يجد الزوج ما يأكل لا هو ولا زوجته، فعلى هذا على قول الجمهور كان يسع الزوجات في ذلك الحين أن يطالبن بالفسخ، فيبقى الزوج لا طعام ولا شراب ولا زوجة. وعلى القول الآخر نقول بل تصبر وتحتسب مع زوجها ما دام زوجها حريصا على النفقة لكن ما تمكن من ذلك، إلا إذا وصلت إلى الهلاك فنعم تطالب بالفسخ. والله تعالى أعلم. ماشي تصبر. نعم أي نعم طبعا الصبر لها هذا عند الجميع، عند الجميع تصبر، لكن أبو حنيفة لا، أبو حنيفة يقول تصبر وجوبا، تنظره وجوبا، تنتظر، ليس لها الفسخ، لو ذهبت إلى القاضي والقاضي حنفي ما يفسخ. نعم تفضل. هاشة ليس عندهم أولاد. نعم يعني قد ينظر القاضي من حيث السياسة الشرعية، قد يقول لو فسخنا هذه المرأة عن الرجل فربما ضاع الأولاد، ربما القاضي من حيث السياسة الشرعية ليس من حيث الحكم الفقهي، من حيث السياسة الشرعية قد يقول أنا مع الجمهور فقها لكن في هذه الحادثة بالذات لن أفرق بينهما لعلمي أن هذا التفريق سيسبب مفسدة أعظم، هذا من حيث السياسة الشرعية، لكن نحن في مجالس الفقه نتحدث من حيث الفقه، من حيث الحكم الفقهي لا من حيث السياسة الشرعية. تفضل. لكن يعني قد تكون هذه حالة طارئة، يعني الرجل كان موظفا وراتبه 10,000 وأموره طيبة، ثم الآن صار له حادث معين وفصل من العمل لأنه لم يذهب، لكن بإذن الله سيتشافى بعد سنة سنتين وسيعود إلى عمل آخر. يعني هل يعقل أن المرأة تستغل هذه الفترة الآن التي عجز فيها الزوج وتطالب بالانفساخ بالفسخ؟ نعم. ولكن الجمهور يقولون بأنها تطالب بالفسخ وإن كان يرجى، لأنهم أولا أطلقوا، ثانيا أن الإعسار والإيسار أمران أمران يتواردان على الإنسان، فقد تكون هذه السنة موسرا والسنة القادمة معسرا والتي تليها موسرا، خاصة وأن القدامى كانوا يعني يعتمدون غالبا على الحرث والزراعة ونحو ذلك التي هي مظنة أن تأتي فيوسر وأن تنعدم فيعسر. ولهذا يا إخوة القول هكذا بإطلاق، إذا أعسر الرجل اذهبي يا امرأة إلى القاضي واطلبي الفسخ، هذا القول فيه يعني شدة على الرجال. لكن الأظهر والله أعلم هو أن يقال إذا يعني أن يقال برأي أبي حنيفة إلا إذا كان قد غرر بها، يعني كأننا نقول برأي ابن القيم، تفصيل ابن القيم له وجهته. والله تعالى أعلم، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وإذا أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو ببعضها أو المسكن، لا في الماضي، هكذا النسخة عندكم، لا في الماضي، هذه الجملة وجدت في بعض النسخ ولم توجد في النسخ الأخرى، والمقصود أن المرأة إنما تطالب بالفسخ إذا كان معسرا في الحال، أما إذا كان قد أعسر سابقا ثم زال إعساره وحل محله اليسار فليس لها أن تطالب. لكن هل لها أن تطالب بنفقتها أيام إعساره السابقة؟ نعم، فإن الحق لا يسقط بالتقادم، حق الزوجة لا يسقط بالتقادم، لكنها ليس لها أن تطالب بالفسخ لإعسار سابق. قال رحمه الله: فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه، فلها الفسخ بإذن الحاكم. هذه المسألة الثانية التي يباح للمرأة فيها طلب الفسخ، إذا غاب الزوج عن المرأة دون أن يضع نفقة، وفيه إشارة أن الأصل أن الزوج إذا غاب وضع نفقة تكفي فترة غيابه المتوقعة، هذا هو الأصل، ولأنه يلزمه أن ينفق عليها إذ عدم استمتاعه بها من قبله ومن سببه، ولا من قبلها ولا بسببها. فإذا اغترب عن زوجته سنة أو سنتين ما يقول أنا لا أستمتع بك في هذه الفترة فلا يلزمني النفقة. نقول أنت الذي سافرت، نعم أنت الذي سافرت، فعدم التمكين كان من قبلك أنت فتلزمك النفقة. طيب إذا لم يدع لها نفقة، غاب ولم يترك نفقة وتعذر أخذها من ماله، وهذا إخوة كان في الزمن الماضي أنه يغيب مثلا يذهب إلى الشام وهو من اليمن، أو يذهب إلى مصر وهو من الجزيرة إلى غير ذلك بعيد، ربما لا يدرى أين ذهب بالتحديد، تعذر أخذ ذلك من ماله. طيب وتعذر عليها الاستدانة، الاستدانة عليه يعني على ماله، يعني لو أنها تتمكن من الاستدانة على زوجها فعلت، يلزمها ذلك، يلزمها أن تفعل ولا تطالب بالفسخ. إذن لا تطالب بالفسخ إلا إذا حصلت هذه الثلاث الأمور. الأمر الأول لم يترك لها نفقة، الشرط الثاني تعذر أن تأخذ شيئا من المال. أما لو أمكنها ذلك، لو قيل لها زوجك يملك مزرعة في القرية المجاورة، اذهبي وخذي نفقتك من ريع تلك المزرعة، فقالت لا، ما دام ما وضع عندي نفقة فلا أذهب، ولكني أطالب بالفسخ. ليس لك ذلك، لأنه يسعك أن تأخذي من ماله. والشرط الثالث ألا تتمكن من الاستدانة على ماله. أما إذا تمكنت بأن قال لها غني أنا أعطيك 10,000 دينار، ثم إذا عاد الزوج، الحمد لله زوجك غني وموسر، إذا عاد إن شاء الله أنا أخذها منه، قالت لا، ما دام ما أعطاني هو فأنا لن أستدين على ماله، أقول ليس لك ذلك، لا تطالبي بالفسخ، ليس لك المطالبة بالفسخ. إذا لم يترك نفقة وتعذر أخذها من ماله وتعذرت الاستدانة، جاز بعد ذلك أن تطالب بالفسخ. لماذا؟ لرفع الضرر عنها، لرفع الضرر عنها. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية، وأبو حنيفة كما سبق معنا على نفسه، نعم أنه لا يرى أنها تطالب بالفسخ، والأدلة هي الأدلة، وابن القيم على التفصيل السابق. بهذا نكون قد انتهينا من نفقة الزوجة وهو السبب الأول الزوجية، ننتقل إلى السبب الثاني وهو القرابة. قال المصنف: باب نفقة الأقارب والممالك والبهائم. تجب أو تتمتها لأبويه. الأقارب هؤلاء إما أن يكونوا أصولا أو فروعا أو حواشي أو ذوي رحم. عند علماء المذهب يلزمك أن تنفق على أصولك وفروعك سواء كانوا وارثين أم لا، يلزمك أن تنفق على أصولك وعلى فروعك سواء كانوا وارثين أم لا، هذا هو القسم الأول من النفقة على الأقارب. القسم الثاني يلزمك أن تنفق على الحواشي بالشروط المعتبرة، يلزمك أن تنفق على الحواشي بالشروط المعتبرة كما ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب الأمر الثالث لا يلزمك أن تنفق على ذوي الأرحام، لا يلزمك أن تنفق على ذوي الأرحام. طيب نأتي الآن إلى كلام المصنف، قال يجب أو تتمتها، يعني يجب النفقة كاملة أو يجب تتمت هذه النفقة لأبويه. وقد دل على هذا أدلة كثيرة جدا، كل نصوص البر بالوالدين تدخل في هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان النفقة. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، هذه كلها نصوص ظاهرة وبينة في الإحسان إلى الوالدين، وأولى هذه الأوجه النفقة عليهما. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل كما في حديث أبي هريرة من أحق الناس بحسن الصحبة، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوك. وكذلك هذا بالنسبة للنفقة على الوالدين. أيضا من ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من أموالهم، وهذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد. أيضا قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. طيب إذا كان الأب فقيرا فينفق الابن عليه ما يوصله إلى الكفاف، وإذا كان الأب متوسطا يحتاج إلى مزيد فينفق عليه التتمة. أما إذا كان الأب غنيا وعنده من الأموال ثم طالب ذلك الابن والابن محتاج إلى ماله فلا، الحديث ليس على إطلاقه. أنت ومالك لأبيك، العلماء نصوا على شروط كثيرة في ذلك، منها أن يكون الابن مستغنيا عن ذلك المال، وأن يكون الأب محتاجا إليه، وأنه يأخذه لنفسه لا لإخوته من امرأة أخرى. بعضهم نص على هذا الشرط، يعني لا يأخذ المال من زيد وهو أحد أبنائه ليعطيه عمرا وهو ابنه من الزوجة الثانية مع قدرته على النفقة، قدرة الأب. أما إذا كان الأب لا يستطيع النفقة على أبنائه من زوجة أخرى فنعم يأخذ من زيد ويعطي أولئك. هل يشترط في الوالدين أن يكونا على نفس دين الابن أو على نفس دين الولد؟ لا، ما يشترط. لو كان الأب كافرا وهو فقير وأنت مسلم غني، وكان الابن مسلما غنيا لازمه أن ينفق لعموم النصوص. طيب الأب مسلم والابن كافر، ينفق عليه ولا ما ينفق؟ نعم ينفق ولا ما ينفق؟ الظاهر أنه ينفق على ابنه ولو كان كافرا. وعلى هذا لو قال إنسان أنا لا أنفق على ولدي تضييقا عليه لأنه لا يصلي، ولدي لا يصلي وأنا حنبلي أرجح أن الذي لا يصلي كافر، ومن ثم أنا طردته من البيت فلا أسكنه في بيتي، وقطعت عنه النفقة ما أنفق عليه، وقطعت عنه الكسوة ما أعطيه لا ريالا ولا دينارا، وأقول اذهب، أنت لا تستحق أن تعيش معي ولا أن تأخذ ريالا من جيبي. هل له ذلك؟ ليس له ذلك، لأن الأب ملزم بأن ينفق على أولاده سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مسلمين، أنت ملزم، هذا ولدك أين يذهب. لكن ما ذكره بعض الفقهاء من قضية الهجر، الهجر الذي لا يؤدي إلى قطع النفقة، نعم يعني قد تخرجه من بيتك تأديبا ولا يترتب على ذلك مفسدة أعظم مع بقاء النفقة إلى آخره، وهي مسألة على كل حال يحتاج المسلم فيها إلى النظر والتأمل إلى المفاسد والمصالح. لكن المهم أن نعلم أن النفقة على الأصول والفروع لا يشترط فيها أن يكون على ذات الدين، والله أعلم. قال لا، الفروع عن الأولاد، الأولاد نعم عند الحنابلة حتى يعني وأولاد الأولاد، وكذلك الأصول يعني الأبوان، يعني الأبوين وأصول الأبوين كالجد والجدة من قبل الأبوين. قال وإن علوا. طيب ما رأيكم لو كان ذلك الجد غير وارث، يعني والد أمي، والد أمي، هل أنا وارث له؟ لا. هل هو وارث لي؟ لا. طيب هو من الأصول أو لا؟ من الأصول. والمؤلف يقول وإن علوا، فهل يدخل في ذلك والد أمي؟ يدخل في ذلك. لو كان والد أمي فقيرا وأنا غني فيلزمني أن أنفق عليه. طيب ابن بنتي، ابن بنتي هل يلزمني أن أنفق عليه؟ نعم، مع أنه، مع أني لا أرثه، صح، أنا لا أرثه لأنه ابن بنت، لأني خاله، لأني جده من قبل أمه، وهو لا يرثني لأنه ابن بنتي وليس ابن ابني أو بنت ابني. جاءني سائل وقال إن ابن بنتي مبتعث وأنا غني وأريد أن أزكي مالي، أعطيه من الزكاة 20,000 30,000 زكاة، لأن الزكاة على القريب صدقة وصلة، ما رأيكم؟ نعم، إن كنا حنابلة فماذا سنقول؟ نقول يلزمك أن تنفق عليه لأنه من فروعك. ولهذا قال وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم، حتى ابن البنت حتى بنت البنت حتى أب الأم حتى أم أب الأم إلى آخره. حجبه معسر أو لا، سواء حجب من معسر أو لم يحجب، يبقى أن النفقة على الأصول والفروع واجبة عند علماء المذهب. فضل شيء. هذا الظاهر، لأنه قال حجبه معسر أو لا، يعني حجب ذلك المنفق والمنفق عليه، حجبه قال وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم، ثم قال حجبه معسر أو لا، يعني حجب من؟ يعني سواء كان أبوك حاجبا لك أيها الغني حاجبا لك فلا ترث أنت من الجد، لو مات الجد من سيرثه؟ ابنه أو ابن ابنه؟ ابنه. إذن هذا الابن الذي هو أبي هو حاجب لي، تمام. طيب هو معسر، هذا الأب معسر، كان يلزم هذا الأب أن ينفقه على أبيه، لكنه معسر، فحجبني أنا المنفق، حجبني معسر أو لم يحجبني معسر يلزمني أن أنفق. وظاهره أنه لو حجبني موسر فإن المطالب بالإنفاق هو ذلك الموسر. صار عندنا صورتان، الصورة الأولى ابن وأب وجد، الابن غني والأب فقير والجد فقير، فنقول للابن يلزمك أن تنفق على أبيك الفقير وعلى جدك الفقير. الصورة الثانية أن يكون ذلك الابن غنيا وذلك الأب غنيا وذلك الجد فقيرا معسرا، من ينفق على الجد المعسر؟ هو الأب الذي هو والد ذلك الابن الغني فينفق على أبيه. قال رحمه الله وكل من يرثه بفرض أو تعصيب. هذا هو القسم الثاني من القرابة، القسم الأول الأصول والفروع، القسم الثاني الحواشي، والحواشي يعني أعمامك وأخوالك وأخاك وأختك إلى آخره. هل يلزمك أن تنفق على هؤلاء؟ أنا قلت الحواشي وأطلقت وأنتم سكتتم، لا بد أن يكون ذلك الحاشية لا بد أن تكون يا غني وارثا له، وعلى هذا فهل يدخل في الحواشي الخال؟ لا ما يدخل الخال. هل يدخل عمك من قبل الأم؟ يعني هل يدخل ذوي الأرحام؟ هل يدخل ذوي الأرحام؟ ما يدخل ذوي الأرحام. إذن القسم الثاني هم الحواشي بشروطهم، فيجب عليك أن تنفق على الحواشي الذين هم إخوانك وأخواتك وأعمامك وأبناء عمك إلى آخره بشروط. قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقول ولقول صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب، لا برحم. القسم الثالث وهم ذوي الأرحام لا يدخلون معنا في النفقة على الأقارب، فلا يلزمك أن تنفق على خالك ولا يلزمك أن تنفق على عمك من قبل الأم. كيف عمك من قبل الأم؟ يعني أخ أبيك من أمه إلى غير ذلك. لماذا؟ للآية وعلى الوارث مثل ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله هو أوسع الناس في هذا، فإنه يلزمك بأن تنفق على القريب غير الوارث، وقد رجح هذا أيضا ابن القيم. ابن القيم يلزمك بأن تنفق على قريبك سواء كنت وارثا له أو لم تكن وارثا له. ونحن نريد الآن أن نثبت المذهب حتى إذا أتقناه انتقلنا إلى بقية المذاهب. مذهب الحنابلة أنك لا تنفق على قريبك الفقير إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون أيها المنفق غنيا، الشرط الثاني أن يكون ذلك المنفق عليه فقيرا، الشرط الثالث أن يكون عاجزا عن التكسب، ذلك الفقير عاجزا عن التكسب، الشرط الرابع أن تكون وارثا له، أن تكون وارثا له. نعم لو كنت محجوبا غير وارث له في هذه الحال فلا تنفق عليه. لو كان لي أخ فقير مدقع لا يملك شيئا وأبي حي، فهل يلزمني أن أنفق على أخي الفقير؟ لا يلزمني ذلك لأني محجوب بمن؟ بالأب. لكن عندي أخ فقير ليس له ولد ولا والد، كلالة، ليس لهذا الأخ الفقير ولد وليس له والد، يعني هذا يجعلني وارثا له لو مات، فيلزمني أن أنفق عليه. نعم. أما إذا كان عنده ولد ذكر فلا يلزمني أن أنفق عليه، ولو كان عنده بنت أنثى لزمني أن أنفق عليه. نعم. لماذا؟ لأن البنت لا تحجبني بخلاف الابن فإنه حاجب لي. ها؟ والده فقير. نعم كذلك، حتى لو كان والده فقيرا عند علماء المذهب ما دام ذلك الغني محجوبا ولو بفقير فإنه لا يلزمه أن ينفق على قريبه، هذا عند علماء المذهب. وابن القيم يقول يلزمك أن تنفق عليه مطلقا سواء حجبت أو لم تحجب. ولعلنا أن نجلي هذه المسألة بتفاصيلها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يعلمنا من خزائنه، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى التوفيق أينما كنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.